بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: لا نزال في الديات، قال: وتكمل دية النفس في قطع اليدين والرجلين والأنف والأذنين والعينين والجفون الأربعة واللسان والشفتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر والأنثيين. هذا أخذناه في الدرس السابق. قال: وفي الموضحة: والسن خمس من الإبل. الدية كم دية الرجل المسلم؟ كم دية الرجل المسلم؟ 100 من الإبل. الموضحة هو الجرح الذي يصل إلى عظم الرأس ويوضحه. الموضحة أو الموضحة، الموضحة هي الجرح الذي يصل إلى عظم الرأس ويوضحه، يصل إلى عظم الرأس ويوضحه، أن يكشف عنه اللحم. أنا الذي تكلم من الأولاد، قم تعال تعال أنت وهو، قم تعال أنت، أجلس عندك وأنت تعال هنا. قال: وفي الموضحة والسن خمس من الإبل. السن أي السن الواحدة، السن الواحدة. فالموضحة تكون بالرأس، فإذا كانت في الساق أو العضد ففيها الحكومة. ما معنى الحكومة؟ حكومة معناها أنها ينظر كم يحكم فيها من أرش. قال: وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة. الحكومة جزء من الدية، الحكومة جزء من الدية، نسبته إلى دية النفس نسبة نقص الجناية من قيمة المجني عليه لو كان رقيقا بصفاته. ما معنى هذا؟ معناه ينظر إلى هذا، إلى هذه الجناية، لو كان المجني عليه عبدا وكانت قيمته 100 من الإبل، كانت قيمته مثلا 100 من الإبل، قبل الجناية 100 من الإبل، بعد الجناية كم يسوى؟ لو قالوا بعد الجناية هذا ما يسوى إلا 90 ناقة، إذن الجرح هذا الجرح كم أنقص من 100؟ 10 من ماذا؟ من الإبل. إذن الحكومة 10 من الإبل، الحكومة جزء من الدية نسبته إلى دية النفس نسبة نقص الجناية من قيمة المجني عليه لو كان رقيقا بصفاته التي هو عليها. حكومة، ولو قدر أنه رقيق، أن هذا المجني عليه رقيق، كم قيمته؟ قالوا قيمته 10 من الإبل. بكم اشترى هذا العبد؟ 10 من الإبل. ثم بعد الجناية بكم تشتروه يا أيها التجار إذا أردتم أن تشتروا هذا العبد بعد الجناية، بعد أن حصل له هذا الجراح وهذه مصيبة والمشكلة جراح، يأتي التجار يقولون هذا بعد الجراح يسوى 8 من النوق، 8 نوق كم نقص؟ قبل الجناية 10 من الإبل، بعد الجناية 8 كم نقصها؟ ناقتين. الناقتان من 10 كم؟ 10 أم 20؟ 20. إذن هذه الجناية فيها 5 دية، لأن 20 5، هذه الجناية فيها 5 دية، دية 100، 5 دية يكون 20، وهكذا طريقة معينة الحكومة، طريقة معينة في ماذا؟ في معرفة الجنايات، في معرفة جزاء الجنايات. قال وفي الموضحة والسن 5 من الإبل، وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة. وهناك ما يقال لها الهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، والدامغة، والجائفة، هذه أسماء لأنواع من أنواع الجنايات. الهاشمة التي تهشم العظم تكسره، فيها 5 من الإبل، فإن هشم وأوضح فعشر من الإبل. المنقلة التي تنقل العظم من موضع إلى آخر، منقلة جناية نقلت العظم من مكان إلى آخر، فيها 5 و5 و5 15. والمأمومة هي الضربة التي تبلغ أم الرأس، وأين أم الرأس؟ أم الرأس هي الجلدة التي تكون تحت العظم في الدماغ، يعني فضت قشرة الجمجمة وصلت إلى الجلد الذي تحت الجمجمة مباشرة. والدامغة التي تصل إلى أم الدماغ، والجائفة التي تصل إلى الجوف. هذه الثلاث، المأمومة والدامغة والجائفة، فيها 1/3 دية. والسن فيها 5 من الإبل، لا فرق بين ثنايا وأنياب وأضراس، 5 من الإبل. وإذا كسر السن ففيها وش؟ سلام. فلو عليكم السلام جنى عليه بجناية ذهبت بأسنانه كلها، كم الأسنان في الإنسان؟ 2 و3 ماذا؟ سنة. لو ذهبت بالأسنان كلها، اضرب 32 في 5 كم؟ 160. 160 ناقة، فعل لها طاقم بقيمة ناقة، ومعه 159 ناقة، هذه قرش أو ماذا يعني جنايات ذهاب أسنانه. فيكون يمشي يأكل يضحك مع الناس وقد أخذ له دية ونصف أكثر من دية ونصف. والآخر يقتل تذهب نفسه بأعضائه كلها فيه دية مئة من الإبل. هذا شرع الله. لو كان الدين بالرأي لكان كل واحد يأتي برأيه، لكن هذا شرع الله. قال ودية العبد قيمته، دية العبد قيمته أنا أن العبد يعامل معاملة المتاع، معاملة المتاع. هذا العبد كم يسوى في السوق؟ قالوا يسوى 50 ناقة. إذن ديته كذلك. وقد يكون العبد يسوى 200 ناقة إذا كان شابا قويا عنده حرف وحذق في أشياء، مثل الآن الموظفين مثلا تجد شخصا عبقريا في الهندسة في الطب في كذا في كذا، يتقاضى مالا كثيرا قيمته قيمة ما يتقاضى، وتجد آخر فراشا مسكينا مرتبه على حاله. فكذلك العبيد، عبد قيمته فوق الدية، فإذا قتل نظر إلى قيمته ودفعت قيمته لسيده، وعبد قيمته دون الدية فإذا قتل نظر إلى ما هو عليه. ولهذا قال ودية العبد قيمته. ودية الجنين الحر غرة عبد أو أمه. الغرة فسرت في الحديث عبد أو أمه. عبد أو أمه وكان قيمتها في ذلك الوقت كانت القيمة 5 من الإبل، نصف العشر غرة عبد أو أمه. قضى النبي صلى الله عليه وسلم في امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة، وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمه. هذا إذا قتل في البطن وخرج ميتا، أما إذا ضرب فكانت المرأة في الأشهر الأخيرة ضربت المرأة في بطنها فخرج جنينها حيا يصرخ، وضعت قبل موعدها والجنين حي يصرخ، ثم مات بعد 5 دقائق 10 دقائق من الضربة، ففيه دية كاملة. دية كاملة فنصف عشر الدية. الفرق بينهما هذه ضربت وهي متم أي في الشهر الأخير، وهذه ضربت وهي متم في الشهر الأخير. متم يعني أتمت 9 أشهر ما بقي إلا أن تضع. هذه خرج جنينها ميتا ففيه نصف عشر الدية، 5 من الإبل أو غرة عبد وامه. فهذه خرج جنينها يصرخ ثم مات ففيه دية كاملة. قال ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه. دية الجنين الرقيق. الآن 5 من الإبل بالنسبة إلى دية الرجل كم؟ كم نسبة 5 بالنسبة إلى دية الرجل؟ نصف ماذا؟ ها؟ نصف العشر. كم دية الرجل؟ 100. كم عشرها؟ عشر. كم نصف العشرة؟ خمسة، نصف العشر بالنسبة هذا إلى دية الرجل، لكن بالنسبة إلى دية أم الجنين، أم الجنين كم ديتها؟ امرأة. لا، كم دية المرأة؟ أخذناها في درس سبق. كم دية المرأة؟ النصف. كم ديتها؟ خمسون. الخمسة بالنسبة إلى الخمسين عشر. هل هو نصف العشر أو عشر؟ فدية الجنين عشر دية أمه إذا كانت أمه حرة، جنين دية عشر دية أمه، وهي نصف عشر الدية للرجال. فدية الجنين عشر دية أمه، خمسون دية أمه خمسون، كم عشرها؟ خمسة. طيب، دية الجنين الرقيق أمه أمه ليست حرة، كم ديتها؟ قيمتها. كم ديتها هي أمه؟ كم ديتها؟ قيمتها. كم ما طلعت؟ طلعت نزلت. كم ما قومت؟ فذاك تلك هي ديتها. طيب، افتحوا يا أخانا محمد، خلاص كان فيه طيور قد ذهبت. طيب، فأقول الرقيق أمه ديتها قيمتها، فدية الجنين قياسا تكون عشر قيمة أمه، كما أن دية الحر عشر دية أمه. دية الحر عشر دية أمه، خمس من الإبل. دية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه، إذا كان قيمة أمه عشر من الإبل، كم دية الجنين؟ العشر. العشر كم؟ عشر يعني عشرة واحدة. نعم، واحدة. عشر العشرة واحدة. نعم، سنتم. وإذا كانت يعني أقل أو أكثر فبحسبها، قسم على عشرة. طيب، أذن يا أخانا محمد، بارك الله فيك.